فيا أتباع القاعدة، يا أصحاب العقائد المطاطية، يا من تحاربون العلمانية بالديمقراطية، ألا لعائن الله عليكم. أمة الإسلام كنت عزيزة، بالأمس لم تقفي على الأعتاب، سافرت في درب الجهاد كريمة، وطويت بالإيمان كل صعاب. جعلتم الديمقراطية صنم عبدتموه، وتريدون أن تعبدوا الناس إليه بإغوائكم كما الشيطان. ما نادر حتى غدوت ذليلة مكسورة النظرات والأهوال. ديمقراطيتكم صنم صنعته القوة والثروة، صنعته النزوة والشهوة. ديمقراطيتكم وهم، ديمقراطيتكم عجوة، أدركنا سر تفاهتها وصحونا من بعد الغفوة. ومهما تكثر عدها وتظل قوة ربنا الغلاب. استيقظي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. ثم أما بعد، إخوتي في الله، بثنا لهذه الليلة سيكون بإذن الله تعالى على شقين اثنين. أما الشق الأول فسيكون قراءة لافتتاحية الصحيفة المباركة، صحيفة النبأ، تحت عنوان الديمقراطية الديوبندية. وأما الشق الثاني من بثنا فسيكون بإذن الله تعالى عبارة عن قبسات وفوائد من هذا المقال. فنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بشقه الأول، ألا وهو قراءة لافتتاحية صحيفة النبأ تحت عنوان الديمقراطية الديوبندية. الذهاب للتصويت عبادة، أرجو أن تتوضأوا في الصباح الباكر وتصلوا ركعتين نافلة، وعندما تذهبون إلى مركز الاقتراع ستكونون هنالك وحدكم، لن يكون معكم ممثل عن الحزب الوطني، ولا عن حزب الشعب، ولا عن حركة الإنصاف، ولا عن جمعية العلماء، ستكون وحدك أمام الله، فاستشعر مراقبته وتوجه نحو القبلة وصوت لمن تراه مناسبا. تخيل أن هذا الخطاب الذي يتفجر ديمقراطية وبالضرورة كفرة هو واحد من خطابات عديدة صادرة عن أبرز مشايخ جامعة الجهاد كما يسمونها، وأشهر الحوزات العلمية التي تخرج منها أكابر قادة طالبان بشطريها، وآخرون من دونهم نهلوا من نفس المناهل الديوبندية. فماذا عساهم يفرخون لنا في زمن السامري وأحفاده؟ يعود التصريح السابق إلى شيخ الديمقراطية وإمامها محمد إدريس، الذي لطالما هتف بها ودعا إليها من داخل المساجد التي حولها إلى مسرح للترويج لحملاته الانتخابية الكفرية، دعما لحزبه السياسي الديمقراطي البغيض جمعية علماء الإسلام، الذي أصلا يتبنى الديمقراطية نهجا وينافع عنها ويعبد الناس إليها فمنهجيا ينحدر هذا الرمز الديمقراطي من المدرسة الديوبندية التي تأسست في الهند تحت مسمى دار العلوم ديوبان، وامتدت إلى جارتها تحت مسمى دار العلوم حقانيا على يد مؤسسها عبد الحق أكوري، الذي درس في فرعها الهندي قبل أن ينقل تجربته الديوبندية إلى باكستان لتصبح لاحقا صرحا ديوبنديا. تخرج من هذا الصرح أبرز قادة طالبان ونالوا درجة الحقانية الشهيرة. لقد كان الرجل إماما من أئمة دين الديمقراطية، بل كان شعلة الحملات الانتخابية وصوتها الهادر يدعو إليها على المنابر، مناوئا للشريعة مصادما للتوحيد. إلا إن كان للجهاديين اليوم رأي آخر فيما يتعلق بحكم الديمقراطية المنبرية. وكان كغيره من قادة الجمعية الديوبندية يرى أن التصويت لحزبه السياسي في الانتخابات شهادة شرعية لا يجوز كتمها، ويحث طلابه على المشاركة في العملية الديمقراطية قطعا للطريق على القوى العلمانية. ولم نسمع عن ديمقراطية تواجه العلمانية إلا عند هؤلاء وسلفهم الإخوان، وسيزول عجبك عندما تعلم أن هذه القوى العلمانية ليسوا سوى خصومه ومنافسيه على صناديق الاقتراع، كما كان شيخ القاعدة وطالبان يقدم حزبه للحكومة المتأمركة كبديل آمن للإرهاب، ويحذر من أن خسارة حزبه للانتخابات سيؤدي إلى تقوية الجماعات الخارجة عن دين الديمقراطية. ومن العجائب أن أحد الأفرع المجهرية الذي تخرج بعض قادته من نفس الحوزة الديوبندية سارع إلى نعي إمام الديمقراطية وعضو البرلمان السابق، واتهم المجاهدين بأنهم أداة في يد الاستخبارات الدولية، مع أن الجميع بات يعلم بأن الاستخبارات الدولية جربت كل الحلول فلم تجد أنجع من تجين الجهاديين لضرب المجاهدين من دمشق إلى كابل، وما زالت العملية تتوسع. ومن المفارقات أن شيخ ذلك الفرع المجهري ومولاهم ومعلمهم وقدوتهم وقائدهم اللي هو محمد إدريس كان قد أشاد بدور قيادة جيشه المتأمرك في الوساطة الصهيونية ما بين أمريكا وإيران، كما قاد جهود الإصلاح بنفسه بين حكومة القاعدة والحكومة الباكستانية المتأمركة التي دعت القاعدة لإسقاطها في آخر بياناتها انتصارا للإمارة التي خرج إدريس ليصلح بينهما. وقد يتساءل المرء عن طبيعة هذه العلاقة المعقدة ما بين مشايخ الحوزات الديوبندية الديمقراطية والجهاديين الذين يقال إنهم يكفرون الديمقراطية، ولعل الجواب في فهم طبيعة العلاقة بين شيخ الطريقة الذي لا يسأل عما يفعل والمريد الذي لا يملك من أمره شيئا أمام قداسة المولوي العظيم. فالعلاقة ما بين المعلم والطالب في الحوزة الحقانية إنما هي نسخة طبق الأصل من علاقة الشيخ ومريده كما في الطرق الصوفية، حيث يتم تنشئته على الطاعة العمياء للشيخ وتقديسه وتعظيمه، حتى لو كان الشيخ يروج لدين الديمقراطية والانتخابات الكفرية في الخطب المنبرية. ومما شاع وراجع عن هذه الحوزة الديوبندية وأئمتها من أرباب الديمقراطية أنهم مشايخ الحديث، وهذا تضليل منهجي تاريخي ضارب بجذوره في البيئة الأفغانية الباكستانية ينبغي أن يصحح. فأهل الحديث هم أهل التوحيد والولاء والبراء، هم أهل منابذة المشركين وهدم مناهجهم وياسقهم وديمقراطيتهم التي يدين بها ويدعو إليها إدريس وغيره ممن قطف رؤوسهم أهل الحديث بحق نحسبهم ولا نزكيهم. وابسطوا الصحاح والسنن والمسانيد، هاتوا المعاجم والزوائد والموطئات، نقبوا في المستخرجات والمستدركات وقبلها في الآيات، دلونا على ما يبيح الديمقراطية الديوبندية التي يعتنقها هؤلاء ويداريها الجهاديون بل وينعون أربابها. إن جريمة هؤلاء الديمقراطيين الإسلاميين بين قوسين أشد من جريمة الديمقراطيين الخلص، لأن الديمقراطيين الإسلاميين يشرعنون كفرهم باسم الدين ويغلفون الديمقراطية بشعارات نصرة الإسلام والمسلمين، وهذا جرم مضاعف وهذا تجارة بالدين لا يفعله الديمقراطيون التقليديون، بل يقدمونها كما هي بسفورها وقذارتها، وهؤلاء يقدمونها في صورة مغايرة يتقبلها المريد ويقدم لها صوته كما يقدم غيره لها روحه. ولم يكن مستغربا مسارعة هيئة علماء الإخوان إلى نعي شيخ الديمقراطية، فالطيور على أشكالها تقع، فالإخوان هم أرباب الديمقراطية قبل أن تتسلل منهم إلى الجهاديين. لكن ما كان لافتا في ثناء الإخوان على شيخ القاعدة وطالبان هو تسليطهم الضوء على دعمه للحوار ما بين طالبان وباكستان، وإشادته بدور جيشه في الوساطة ما بين أمريكا وإيران، ومساعدته في الحد من انتشار بين قوسين التفسيرات المتشددة، وشغله مناصب في البرلمان الإقليمي. وبتقديرنا فإن هذا الانتقاء الإخواني هو في الحقيقة إنما هو تنظير عميق يمارسه أقطاب الإخوان على مريدي القاعدة وطالبان، مفاده فيما اختلفنا، ونحن نقول حقا فيما اختلفتم. فإن لم تكن هذه الديمقراطية هي التي كفرها الجهاديون في مقتبل أعمارهم وناصبوا أهلها العداء، فما هي الديمقراطية؟ هل عابوها على خصومهم عجزا ولما طبقتها أحزابهم ومراجعهم صححوها وتعذروا لأئمتها. أحرام على العلمانيين، حلال على الجهاديين. أديمقراطية سوداء وأخرى بيضاء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وكيف يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ انتهى كلامهم رحمهم الله. وأما الآن إخوتي في الله، فسنبدأ بالشق الثاني من بثنا لهذه الليلة، ألا وهو قبسات وفوائد. فسنقتبس جملة في غاية الأهمية وردت في هذا المقال المبارك، وذلك عندما تعجب كاتب هذا المقال، وحق له أن يتعجب، عندما تعجب من ديمقراطية تحارب العلمانية، وذلك عندما قال: فإننا لم نسمع عن ديمقراطية تواجه العلمانية. بمعنى آخر، كيف لهؤلاء الأنذال أصحاب العقائد المطاطية الهلامية أن يحاربوا كفرا بكفر هو له مثيل؟ كيف؟ لذلك سنقتبس من هذه الجملة وسنوضح بإذن الله تعالى أمورا في غاية الأهمية. فنبدأ مستعينين بالله. الحمد لله ذي العظمة والجلال، الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال له، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الكبير المتعال. خلق الخلق وهو أعلم بحاجاتهم ورغائبهم، فدلهم إلى ما يوصل لرغد عيشهم وراحة البال، وأرسل رسوله دلالة وحجة، وأرسل معهم تشريعات تدل الناس كيف تعمر الأرض وتحقق الآمال وتنال. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، كريم الأخلاق وطيب الخصال، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة لا يزيغ عنها إلا هالك ضال، فالصلاة والسلام عليه وعلى صحبه الكرام والآل. ثم أما بعد، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وجعله خليفة في الأرض، ولم يخلقه عبثا، ولم يتركه سدى، ولم يتركه فريسة لغواية الشيطان ووسوسته، واصطفاه الله وفضله على سائر خلقه، سخر له ما في الكون وتولاه بالهداية والرشاد، بل ومن اللحظة الأولى لاستقراره على هذه المعمورة قال تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى: قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فقد بين الله سبحانه وتعالى أن على الإنسان أن يتبع أوامر الله الرحمن وشرائعه حتى لا يضل ولا يشقى، وذلك خلال اللحظات الأولى لاستقرار الإنسان على الأرض. ثم أكرم الله الإنسان بإرسال الرسل وإنزال الكتب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بما يفيد الإنسان في دنياه وفي آخرته. قال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبناء على ما تقدم رعاك الله، فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن الإنسان إنما هو عبد لمولاه، تابع خاضع ذليل. وعلى هذا فإنه يسمى مسلم، أي أنه مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة، فلا شريعة إلا شريعة الله سبحانه جل في علاه. وقد دلس المدلسين من أصحاب اللحى والعمائم، دلسوا على العامة وقالوا قولا شنيعا، فقالوا بأن الديمقراطية معناها الشورى، الديمقراطية معناها الشورى، وإن في ذلك ورب محمد فساد وظلم كبير. لماذا؟ لأن الديمقراطية إنما هي بحد ذاتها دين. وإن العجب العجاب من هذه اللحى النتنة من أصحاب العقائد الهلامية المطاطية أنهم يحاربون العلمانية والتي هي كفر بواح بالله سبحانه وتعالى، مع أن هؤلاء الحمقى يحاربونها باستخدام الديمقراطية بزعم أنها الشورى، فكيف تحاربون كفرا بكفر؟ فإن الديمقراطية هي قاعدة وأساس للعلمانية، وإن العلمانية هي أساس وقاعدة للديمقراطية. وأما الشورى فهي أمر مختلف وبعيد كل البعد عن هذين الكفرين اللعينين، ولذلك فسنبين رعاك الله معنى العلمانية ومعنى الديمقراطية ومعنى الشورى. فنبدأ مستعينين بالله. عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن الناظر في كل القواميس الإنجليزية منها والعربية سيجد بأن العلمانية إنما معناها لن يخرج عن هذه المعاني التي سنذكرها. فالعلماني هو الدنيوي أو المادي، والعلماني هو من ليس له دين أو ليس بالروحاني، والعلماني هو الذي ليس بالمترهب ولا الرهباني. لذلك فإن القواميس الإنجليزية وعلى رأسها قاموس إكسفورد وصفوا العلمانية بأنها النظرية التي تقول بأن الأخلاق والتعليم يجب ألا يكونا مبنيين على أسس دينية. ولذلك فإن دائرة المعارف البريطانية، وذلك عندما ذكرت معنى الإلحاد، إنما ذكرت معنى الإلحاد فقالت أن الإلحاد على قسمين، إلحاد نظري وإلحاد علمي، فجعلت العلمانية ضمن الإلحاد العملي. هذا ما جاء في دائرة المعارف البريطانية. وبناء على ذلك فإن العلمانية معناها ألا يكون الإنسان ملزما بتنظيم أفكاره وأعماله وفق معايير مفروضة عليه بما يسمى الدين أو الشريعة. إذ أن العلمانية كما في قاموس إكسفورد عرفت بما يلي: العلمانية مفهوم يرى ضرورة أن تقوم الأخلاق والتعليم على أساس غير ديني. وعلى ذلك فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن العلمانية إنما تقوم على قاعدتين، أو قل على ركيزتين أساسيتين. فإن العلمانية مذهب من المذاهب الكفرية التي ترمي إلى عزل الدين عن التأثير في الدنيا. إذن هي مذهب يعمل على قيادة الدنيا في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والأخلاقية والقانونية وغيرها. ومن خلالها فلا علاقة للعلمانية أصلا بالعلم كما ادعى أولئك، إنما كان ذلك الادعاء بمثابة إبر تخديرية ليس إلا. إذ أن العلمانية تقوم على قاعدتين، أو قل على ركيزتين. فإنها تقوم بأن يهتم الإنسان بدنياه وفقط بدنياه، وأن يؤخر منزلة الدين عن الحياة. وهي قائمة أيضا على فصل العلم والأخلاق والفكر والثقافة عن الالتزام إلى تعاليم الدين، أي دين كان، سواء كان دين الإسلام أو غيره من الأديان. إذن إن العلمانية بالصورتين السابقتين إنما هي كفر بواح، بل لا شك في هذا الكفر والارتياب. وإن من آمن بأي صورة مما ذكرنا من صور العلمانية فقد خرج عن دين الإسلام والعياذ بالله. ذلك لأن الإسلام إنما هو دين شامل كامل لكل نواحي الحياة. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. لذلك عليك إذا دخلت هذا الدين العظيم أن تدخل بكل حيثياته وبكل تفاصيله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ويقول سبحانه وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فإن العلمانية هي نقيض للإيمان، فالإيمان يقتضي الإنقياد والإذعان، وأما العلمانية فتدعو إلى التمرد على الدين والتمرد على الشرائع والأوامر الإلهية. وعلى ذلك فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن العلمانية إنما تنازع أصل دين الإسلام، فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والعياذ بالله، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك والمستكبر كلاهما قد كفرا بالله وخرجا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن العلمانية من خلال ما سبق إنما هي طاغوت يعبد من دون الله، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باجتنابه بل والكفر به. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا لنا بأنه ما أرسل رسول إلا من أجل هذا الأمر العظيم، ألا وهو اجتناب الطاغوت. فالعلمانية طاغوت ينبغي الكفر به واجتنابه. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. بل عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن من قابل بالعلمانية ورد أحد أموره إليها فإنه كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يكفر به. ولو ادعى بأنه يصوم ويقوم فيصلي ولا يفطر ويصوم ولا يفطر فإنه كافر زاعم للإيمان، وذلك لقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وما أكثر الشياطين من اللحى العفنة، من اللحى السلولية أو اللحى الديوبندية، والتي تضل الإنسان ضلالا بعيدا فتدعو إلى الديمقراطية بزعم ماذا؟ بزعم أنها الشورى. فهل صدقوا؟ لا ورب محمد. لماذا؟ لأن العلمانية إنما هي حكم الجاهلية. لذلك فعليك أن تعلم بأنه لا خيار ثالث، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية، والعلمانية جاهلية، فلا طرف ثالث، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. فقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن العلمانية لا تقوم إلا بالديمقراطية، وكذا الديمقراطية لن تقوم إلا بالعلمانية. ها قد وقد بينا العلمانية، فما هي الديمقراطية؟ فاعلم بداية هداني الله وإياك بأن الديمقراطية كالعلمانية إنما هي مبادئ أرضية. لذلك فإنها ستتفاوت تعريفاتها. فالناظر إلى التعريفات التي جاءت حول الديمقراطية والباحث عنها سواء في تعريفات الغرب أو العرب سيجد كثيرا من التعريفات للديمقراطية، ولكن نستطيع أن نلخص هذه التعريفات بتعريفين أساسيين. أما الأول فعليك أن تعلم بأن هذا التعريف إنما قائم على معيار كلاسيكي، إذ أن أنصار هذا التعريف بنوا هذا التعريف على قاعدتين، وذلك لدفع الأفراد نحو المشاركة في الحكم تحقيقا لكون الحكم للشعب. وأما القاعدتين فهما الإرادة العامة والخير العام. أما الإرادة العامة فهي التي تجعل الأمة مصدرا للسلطات، وها أنا ذا أكرر لأن هذا أمر خطير. وعلى ذلك فإن أخطر أنواع هذه السلطات إنما هو السلطة التشريعية المسمات بأنها أم السلطات، لأنه من خلالها يتم تقرير ما يتاح وما يمنع، بل يتم من خلالها تحديد هوية الأمة. فإن هذه السلطة تقرر بأن الديمقراطية بسائر أنواعها إنما مردها إلى البشر، ولا علاقة ولا دخل للدين فيها. وأما التعريف الثاني فهو التعريف الإيديولوجي. وأما أصحاب هذا التعريف فقد نظروا إلى الديمقراطية من باب مختلف، إذ أنه قائم على نظرة معينة للكون والحياة والإنسان ذات وجهة عقدية. وإن هذا التعريف أصلا إنما يمثل نسقا فلسفيا للديمقراطية. هذا النسق إنما مستمد من أفكار المدرسة الليبرالية على الرغم من الاختلاف في وجهات المفكرين. فالديمقراطية عند هؤلاء ووفقا لهذا المنظور إنما هي طراز معين للعيش ينبثق من إطار ذهني يبنى على عدة افتراضات، منها الإحساس الدائم بالرغبة في التغيير، الإحساس الدائم بالرغبة في التغيير. وهنا أيضا تقصدت وتعمدت التكرار، فلقد كررنا عندما عرفنا التعريف الأول عندما قلنا السلطة التشريعية أي التشريع، وكررنا عندما عرفنا التعريف الثاني عندما قلنا التغيير. بناء على هذين التعريفين، فالديمقراطي يمكن أن يكون بروتستانتيا أو يهوديا أو ملحدا أو بين قوسين مسلم في المسمى طبعا. طيب لماذا؟ لعدم التصادم ما بين الديمقراطية والدين، وهذا من التعريف الثاني وليس من التعريف الأول. طيب لماذا؟ لأن أصحاب هذا التعريف ماذا يقولون؟ يقولون أنت حر في دينك بينك وبين ربك، ولكن لا علاقة للدين في الدولة. وهنا أيضا أكرر، لا علاقة للدين بالدولة. طيب لماذا شددت على لساني إخوتي في الله؟ لأننا عندما قرأنا هذا المقال المبارك تبين معنا بأن شيخ القاعدة الحالي وكذلك كبير طالبان أصحاب العقيدة المطاطية العلمية ادعوا بأنهم اعتبروا الديمقراطية شورى، فلذلك حاربوا العلمانية بالديمقراطية بين قوسين، بل ووصل بهم الحال إلى كفر شنيع. أن يقول كبيرهم محمد إدريس، ماذا يقول؟ أن يقول ها أنت ستذهب إلى التصويت ولن يراك أحد من الأحزاب، لكن بينك وبين ربك. الله أكبر، الله أكبر. هذا الزنديق يشهد الله سبحانه وتعالى، يشهد المنتخب، يشهده أمام ربه على كفر، والعياذ بالله، والعياذ بالله. بدعوى ماذا؟ بدعوى أن الديمقراطية هي شورى. فها قد وقد بينا ما هي العلمانية وما هي الديمقراطية، وإنما هي في الحقيقة أديان كفرية. طيب لماذا هي أديان؟ قبل أن نكمل، لماذا هي أديان؟ عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن الدين في اللغة وفي الشريعة إنما قائم على أربعة معاني. أما المعنى الأول القهر والغلبة والاستعلاء، وأما المعنى الثاني فالذلة والصغار والخضوع والاستسلام، وأما المعنى الثالث الطريقة والمنهاج، وأما المعنى الرابع فهو الفصل والبت والقضاء والجزاء والحساب. ومن ذلك قول الله تعالى مالك يوم الدين. إذن كلمة الدين لها هذه الأربع معاني. طيب إذن الدين هو علاقة ما بين طرفين، الدين هو علاقة ما بين طرفين. قلنا من معاني الدين القوة والقهر والغلبة والاستعلاء، أي بمعنى دنت له أي أنه قهرني وغلبني. طيب الدين من معانيه ماذا؟ الذلة والصغار والاستكانة والخضوع والالتزام. وذلك عندما أقول دنت له أي خضعت له وذللت له. إذن هي علاقة بين طرفين، ملزم وملتزم، صاحب سلطة وقهر وصاحب خضوع وذل وانكسار. وبناء على هذه التعريفات وبناء على ما بيناه في معنى العلمانية والديمقراطية، وأن ركيزة العلمانية الأساسية إنما هي الديمقراطية والقانون، إذن هي قائمة على مجموعة من الأوامر والنواهي، أليس كذلك؟ إذن معنى ذلك بأن الديمقراطية والعلمانية بحد ذاتها دين. ففي دين الإسلام الملزم هو الرحمن والملتزم هو المسلم، وفي دين الديمقراطية والعلمانية الملزم هو القانون والملتزم هم الشعب. وأما الآن فسنكمل في تبيان ضلال لحى السوء والضلال الذين شبههم الله بالشيطان. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يضلوا الناس ضلالا بعيدا، ويجعلونهم يتحاكمون إلى هذه الأديان، دين الديمقراطية ودين القوانين الوضعية وما شابه ذلك. بحجة ماذا؟ بحجة أن ذلك داخلهم في الشورى، فيدلسون على الناس بأن الديمقراطية معناها حرية الاختيار، وكذبوا ورب محمد، إذ أن الديمقراطية أصلا قائمة على السلطات التشريعية أو ما يعرف بالسلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية. وبناء على ذلك رعاك الله، لابد أن نوضح معنى الشورى، ثم نبين الفرق ما بين الشورى والديمقراطية. فعليك أن تعلم هداني الله وإياك ما هي الشورى، هذا أولا. ثانيا، في أي مجال يكون هنالك شورى؟ ثالثا، من هم أصلا أهل الشورى؟ فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن الشورى إنما هي أصلا لفظة شرعية مستمدة من الشارع سبحانه وتعالى، وذلك عندما قال وشاورهم في الأمر. فالشورى هي طلب إبداء الرأي والمشورة، ولكن في أي مجال؟ فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأنه لما قال سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر، فإن المراد بالأمر هاهنا ليس ما فرضه الله أو ما أمر به الله وحبيبه ومصطفاه، ليس في تحليل ولا تحريم، إنما فيما يقبل به الشورى. لذلك فإن ابن الجوزي يقول إن لأهل العلم قولين في المراد بهذا الأمر، أي وذلك بقول الله تعالى وشاورهم في الأمر. ما هو المراد بكلمة الأمر؟ يقول ابن الجوزي لأهل العلم قولين في المراد بالأمر. الأول أن المراد هو أمر الدنيا خاصة، والثاني هو أمر الدنيا وأمر الدين، قال وهو الأصح. لذلك ينقل الطبري رحمه الله كلام أهل العلم في المعنى الذي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاورهم فيه، فأورد قول بعضهم أمره الله بأن يشاورهم في مكايد الحرب وعند لقاء العدو، وذلك تطييبا منه لأنفسهم وتألفا لهم على دينهم، وإن كان الله قد أغناه بتدبيره له أموره وسياسته إياه عنهم. يعني رغم أن الله أغناه عن ذلك، إلا أنه يشاورهم في ماذا؟ يشاورهم عند المكائد والحروب وما شابه ذلك، وذلك تطيبا لأنفسهم. ثم ذكر أقوال المفسرين. والشاهد أخي في الله بأن ابن عطية ذكر أن مشاورته للنبي صلى الله عليه وسلم، مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إنما تكون في أمور الحرب والبعوث ونحوها من أشخاص النوازل، وأما في حلال أو حرام أو حد من الحدود فإن تلك قوانين شرعها الله، وذلك بقوله جل في علاه ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي بمعنى أن هذه الأمور ليست محلا للتشاور. إذن ما شرعه الله وما فيه حلال أو حرام أو ما فيه حد من الحدود فلا مشاورة ولا تشاور فيه. لذلك يذكر القرطبي وكذلك ابن حجر يذكرون أقوال أهل العلم فيقولون الشورى فيما لم يأتي فيه وحي، أي أي أمر ليس فيه وحي، وعندما نقول وحي يعني كتاب وسنة. إذن الشورى تكون فيما لا وحي فيه. لذلك لما ترجم البخاري على قول الله تعالى وشاورهم في الأمر، وذلك في كتاب الأحكام من صحيحه، ذكر المحاورة الدائرة ما بين أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وما بين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على جواز المشاورة في ماذا؟ فيما لا نص فيه. أما ما يكون فيه نصا فلا شورى. لماذا؟ لأنك ينبغي أن ترد كل أمر إلى الله وإلى رسول الله، ومن لم يفعل ذلك ليس بالمؤمن، وذلك لقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأي مشورة فيما أمر به الله أو حبيبه ومصطفاه فهي رد بل وكفر في بعض الأحوال، لا مشورة في أوامر ونواحي، هذا في ديننا الحنيف. طيب إذن الآن علمنا في ماذا تكون الشورى. طيب الآن من هم أصلا أهل الشورى؟ من هم أصلا أهل الشورى؟ فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأنه وبناء على ما سبق وبيناه، لما كانت الشورى أصلا في المسائل الاجتهادية والتي لم يرد فيها النص، إذن كان لزاما أن يكون المستشار من ذوي الدراية بهذا الأمر المبحوث فيه، ينبغي أن يكون من الأكفاء للأمر المبحوث فيه، ينبغي أن يكون صاحب دراية وصاحب أمانة، فليست الشورى هي وجهة نظر مجردة، إنما الشورى في ديننا وفي شرعنا لها أهلها، وأهلها هم الأكفاء للأمر المبحوث فيه. لذلك لا يستشار إلا أمين، وإلا العلماء، وإلا أصحاب الاختصاص في أي مسألة مبحوث فيها. فإن كانت مسألة شرعية فيستشار العلماء، وإن كانت مسألة طبية فيستشار الأطباء، وإن كانت مسألة هندسية يستشار المهندسون. بل وليس كل الأطباء وليس كل المهندسين بل وليس كل العلماء، إنما يستشار منهم الأمناء وفقط الأمناء. لماذا؟ وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. لذلك يقول الخطابي في هذا: دليل على أن عليه الاجتهاد في الصلاح. لذلك يذكر المناوي أن المراد بالحديث أن المستشار ينبغي أن يكون أمينا على ما استشير فيه، فيجب عليه ألا يشير إلا بما يراه صوابا. وكذلك فإن ابن السعدي يقول في قول الله تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إن موسى أولى من استأجر، فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استأجر، وذلك لامتلاكه القوة والقدرة على ما استأجر عليه، والأمانة في ذلك وعدم الخيانة. إذن هذين وصفين ينبغي اعتبارهما في كل من نوليه أمرا. إذن ينبغي أن يكون قويا وصاحب قدرة على ما أؤتمن عليه، وينبغي أن يكون أمينا وليس خائنا. هؤلاء هم أهل الشورى في الإسلام. وأما في الدين المزعوم، والذي هو دين الديمقراطية ودين العلمانية، والذي تدعو إليه اللحى الديوبندية واللحى السلولية، فما هي الفروق بين الشورى والديمقراطية؟ هنالك الكثير الكثير من الفروق، ولكن سأحاول أن أختصر على عجالة. فعليك أن تعلم هداني الله وإياك بأننا بينا منذ قليل بأن الشورى أصلا إنما هي مصدر من عند الله، فهي لفظة شرعية قد أمر الله بها في كتابه، وذلك بقوله: وشاورهم في الأمر. بل وذكرها الله سبحانه وتعالى وصفا وخصلة للمؤمنين، وذلك عندما قال سبحانه وتعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. إذن هي لفظة شرعية معلومة. أما الديمقراطية فأصلا إنما هي مصطلحات يونانية أو غربية، ومعناها حكم الشعب كما سبق وبينا. إذن هذه اللفظة والتي هي الديمقراطية كيف تجعلونها كالشورى؟ والشورى لفظة ربانية وأمر رباني، والديمقراطية لفظة أرضية من أمم كفرية، فكيف تجعلون هذا مثل هذا؟ هذا فقط من باب اللفظ، هذا فقط من باب اللفظ. ولكن هنالك فروق كثيرة. الآن عندما بينا بأن مصدر الشورى هم أهل الحل والعقد، والذين هم الأكفاء والأقوياء على المسألة والأمناء، أليس كذلك؟ هم مصدر الشورى. طيب، ما هو مصدر الديمقراطية؟ أوليست الديمقراطية هي حكم الشعب؟ إذن مصدرها سيكون الجميع أو الكل. مصدر إبداء الرأي من سيكون؟ الجميع. طيب، كلمة الجميع ماذا تتضمن؟ تتضمن الصالح والطالح، الغبي والذكي، الجاهل والمتعلم، وليس كالشورى. فالشورى لن تكون إلا للأكفاء الأقوياء على المسألة والأمناء. ثم أيضا عليك أن تعلم بأن الشورى لا تكون في أوامر أو نواهي، لكن الديمقراطية تكون في كل المسائل، بل على العكس، الديمقراطية والتي هي أساس للعلمانية نحت الدين ونحت الأوامر والنواهي الربانية بكل أصنافها. ثم عليك أن تعلم أنه في الشورى لا بد من أن نرد كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى في كل تفصيلة. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا في الشورى. طيب في الديمقراطية أو العلمانية؟ أوليست العلمانية تنحية تامة للدين عن الحياة؟ ألا يقولون بأنه لا علاقة للدين في الجانب السياسي وما شابه ذلك من أقوال؟ ما طيب الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن تكون كل تفصيلة من حياتنا لله وبأمر الله. ثم عليك أن تعلم أيضا، هداني الله وإياك، الديمقراطية والعلمانية تجعل مبدأ السيادة لمن؟ للشعب. لكن مبدأ السيادة في الشورى لمن؟ لرب الشعب والذي هو الله سبحانه وتعالى. إذن الشورى مبدأ السيادة لله، الديمقراطية والعلمانية مبدأ السيادة للشعب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن يكون التشريع خالصا لله، لم يعطيه لأحد من خلقه بمن فيهم حبيب الله ومصطفاه، ليس لك من الأمر شيء. لذلك ما قبل في ذلك شريك، فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحكم عبادة، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فلم يقبل الله شريكا في الحكم، فقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة: ولا تشرك في حكمه أحدا. هذا من أعظم الثوابت في الإسلام، وهذا فرق جوهري ما بين الشورى وما بين الديمقراطية والعلمانية وهذه الأمور. ثم إن الشورى كما سبق وبينا مبناها قائم على الرأي الصائب الحكيم الذي يستند إلى دليل شرعي. إذن التماس الرأي الصائب، بينما الديمقراطية تستند إلى ماذا؟ تستند إلى الأكثرية. ما طيب الأكثرية هم الذين لا يعلمون، الأكثرية هم الغوغاء، هم الجهال، هم السذج، إذن هي تعتمد على الأكثرية. طيب الله سبحانه وتعالى ألم يطلعنا بألا نأخذ رأي الأكثرية لأن فيه الضلال؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هذه أكثر أحوال الناس، الضلال والضياع. أتساوي بين الشورى التي مردها إلى الرأي الأصوب والأكفى تساويها بالديمقراطية التي مردها إلى الغوغاء، بل وربما إلى المجانين، بل وربما إلى العاهرات والعياذ بالله؟ لماذا؟ لأنها أصلا قائمة على الكثرة العددية، فكيف تجعل هذا مثل هذا؟ يا لحية السوء النتنة، يا لحية السوء العفنة. فيا أتباع القاعدة، يا أصحاب العقائد المطاطية، يا من تحاربون العلمانية بالديمقراطية، ألا لعائن الله عليكم تترى، جعلتم الديمقراطية صنم عبدتموه وتريدون أن تعبدوا الناس إليه بإغوائكم كما الشيطان. ديمقراطيتكم صنم صنعته القوة والثروة، صنعته النزوة والشهوة. ديمقراطيتكم وهم، ديمقراطيتكم عجوى، أدركنا سر تفاهتها وصحونا من بعد الغفوة. جعتم فأكلتم عجوتها وشربتم شايا أو قهوة، فكلوها إن شئتم دوما بأيادي السطوة والقسوة. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.